إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ترتيب، فجعلها من جنس معين وفي سن معين وفي وقت معين وفي وصف معين، وجعل لها حرمات، فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. عناية الشرع بها يدل على أنها مهمة جدا. ثم إن الإنسان إذا وكل من يذبحها فمن الذي يتولى الذبح؟ قد يكون فاسقا أو ملحدا أو لا يصلي أو ما أشبه ذلك، لا ندري. ثم إن إذا وكل فاته ذكر اسم الله عليها، وقد قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم إذا وكل من يذبحها أيضا هناك فوت السنة في مباشرة الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذبح أضحيته بيده. ثم إذا وكل أيضا فهل الوكيل سيقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل من فلان ومن فلان؟ الغالب أن لا يقول هذا، الغالب أن يذبح ويمشي، هذا إن سمى الله. ثم إنه إذا وكل أن تذبح لديه هناك فاته تنفيذ أمر الله عز وجل في الأكل منها، فإن الله قال: كلوا منها، وبدأ بالأكل وأطعم البائس الفقير. ثم إنه إذا وكل على أضحيته هناك فقد تموت هذه الشعيرة في بلاد الإسلام. لنفرض مثلا أن هؤلاء 10 قرود كلهم وكل، بقي كل هذه المنطقة لم تقم فيها شعيرة الأضحية، مع أن أمر مهم قرنه الله تعالى بالصلاة، فقال: فصلي لربك وانحر. فصرف الأضحية إلى أماكن أخرى لا شك أنه خطأ مخالف للسنة. والإنسان إذا أراد أن يفعل إخوانه هناك فليضحي هنا ويتصدق عليهم بما شاء. لكن هنا ننبه إلى ما يفعل بعض الناس في الإسراع في الأضحية، تجد بيتا واحدا يقع فيه 10 ضحايا. الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، ثم يأتي الابن يقول: بضحي عن نفسي أو عن جدي أو عن أمي الميتة، وكذلك البنت، وهكذا ربما يجتمع في البيت 10 ضحايا، وهذا مخالف للسنة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أكرم الخلق بلا شك وأحب الخلق إلى فعل ما يقرب الله عز وجل، ومع ذلك لم يضحي عنه وعن أهل بيته إلا بواحدة، مع أن أهل بيته 9 نساء. فلذلك نقول: بدل من أن كل واحد يضحي يقيم البيت بواحدة عنه وعن أهل بيته، وما عندهم من فضل المال يصرفونه لإخوانهم الفقراء في بلاد الله عز وجل، في البوسنة والهرسك وفي أفريقيا وفي غيرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ذبيحة اللي ما يصلي تؤكل؟ ذبيحة من لا يصلي لا تؤكل، لأنه كافر، ولا يؤكل من ذبائح الكفار إلا اليهود والنصارى، فإن ذبائحهم حلال، لقول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لوقت الإحرام في الطائرة، إذا حدد مثلا الساعة 8:45، فهل لي أن أحتاج بدقيقتين أو 3؟ نعم، الإحرام بالطائرة ينبغي الإنسان أن يحتاط فيه، وذلك لأن الطائرة سريعة المرور، يعني لو مرت على الميقات بلحظة قد تعدته بأميال، فلهذا ينبغي أن يحتاط. خمس دقائق دقيقتين حتى لا يحصل حتى لا يكون على خطر. الشيخ بالنسبة اللي يلبس الحرام من المطار من الرياض ولا من القصيم وش حكم؟ ما في مانع، لكن لا يعقد النية إلا إذا حال الميقات. لكن يتروش ويلبس؟ نعم يعني في الطائرة لا بد يتروش في بيته ويلبس الإحرام في بيته، أو يلبس الإزار ويلبس الثياب هذه المعتادة، فإذا استقل الطائرة خلع ثيابه المعتادة ولبس الرداء. لا في ناس يلبسون في المطار ما في مانع، بدون ثياب ما في مانع أبدا، يعني بدون ثياب. اي نعم لا بأس. نعم الشيخ، من يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس بسبب الزحام، ما الحكم بذلك؟ هذه قال بعض علمائنا أنه لا شيء عليه، لأنه قد اتقى الله ما استطاع ولم يستطع الوصول إلى مزدلفة فيسقط عنه الواجب. وقال بعض علمائنا أن عليه فدية لترك الواجب، لكنه لا إثم عليه لأنه لم يستطع، والفدية بدل عن هذا الواجب وتذبح في مكة وتوزع الفقراء. فإن كان الإنسان ذا ميسرة فهذا سهم عليه ومن كمال حجه، وإن كان ذا عسرة فليس عليه شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجل متزوج وله بنت من غير زوجته، فهل والد زوجته محرم لابنته بالنسب والمصاهرة أم لا؟ والد الزوجة ليس محرما لبنت زوج ابنته، لأنه لا علاقة بينه وبينه، بل لو شاء أن يتزوجها فله ذلك. نعم ليس يعني ليس بينهما نسب ولا مصاهرة. المصاهرة تنحصر في أصول الزوج وفروعه، وأصول الزوجة وفروعها فقط. أصول الزوج وفروعه حرام على الزوجة، وأصول الزوجة وفروعها حرام على الزوج، وهذه الأربعة تحرم أو يثبت فيها التحريم بمجرد العقد إلا بنات الزوجة فلا بد من الدخول، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لقوله تعالى ورضاعبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم. فأنت إذا أردت أن يسر عليك الأمر انظر هل هو من أصول الزوجة وفروعها أو من أصول الزوج وفروعها، إذا لم يكن كذلك فلا تحريم. نعم. فضيلة شيخنا حفظكم الله، ما رأيكم في نشر السلام على العمال، خاصة وأننا إذا تكلمنا معهم أو تحاورنا معهم نجدهم غير مسلمين؟ إلقاء السلام على غير المسلم حرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. دقيقة. فإذا كان الإنسان لا يعلم فسلم عليهم بناء على أنهم مسلمون فتبين أنهم كفار فلا إثم عليهم. شيخ أحسن الله إليكم، بعض المباحين يظن أن عند دخول أول ذي الحجة أن على أولاده وأبنائه أن لا يأخذ شيء من أطفاله لأنهم يعني دخلوا من أول يضحى عنه. يضحى عنه. نعم. والمرأة كذلك. هذا ينبني على الحديث، والحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أحدكم أن يضحى، ولم يقل أو يضحى عنه. وعلى هذا فإذا ضحى الرجل بالأضحية عنه وعن أهل بيته فإنه لا حرج على أهل بيته إذا أخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وأراد أحدكم أن يضحي، ولأنه لم ينقل أنه كان يقول لأهله لا تأخذوا من أشعاركم وأظفاركم وأبشاركم. والذي يريد أن يضحي وأخذ شيئا الذي كيف لي؟ يعني عليه أضحية أراد الأضحية ولكن أخذ شيئا من أفقارهم فهو عاصي للرسول عليه الصلاة والسلام لكن الأضحية صحيحة لأنه لا علاقة بين الأضحية وبين الأخذ من الشعر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شاب نسب إلى غير أبيه وهو متزوج وله بنت، فهل عقد الزواج صحيح أم باطل؟ إذا نسب الرجل إلى غير أبيه فالواجب أن يغير يغير الانتساب وينسب إلى أبيه الصحيح، أما النكاح فليس فيه شيء، العقد صحيح ولا علاقة بين كونه ينتسب إلى غير أبيه وبين النكاح، ما دام النكاح قد تمت شروطه وانتفت موانعه فلا بأس. فضيلة الشيخ، هذه امرأة أرادت أن تحج عن والدتها وهي متوفية ووالدتها قد أفرضت، فما هو الأفضل، أن تحج وتدعو لها أو تحج عنها؟ الأفضل أن تحج لنفسها وتدعو لأمها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث بين هذه الثلاث، فقال صدق جاره أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، لم يقل أو ولد صالح يحج عنه أو يصوم عنه أو يتصدق عنه أو يصلي عنه. فإذا سألنا سائل أيما أفضل، أن أصلي وأجعل الثواب لأبي أو أتصدق وأجعل الثواب لأبي أو أحج وأجعل الثواب لأبي أو أن أدعو لأبي، قلنا الأفضل الثاني أن تدعو لأبيك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منا وأنصح منا وأفصح منا، ولم يقل إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جاريه أو علم ينتفع به أو ولد صالح يعمل له، بل قال ولد صالح يدعو له، هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، رجل عنده زوجتين، الأولى عنده والأخرى عند أهلها، هل يلزم أضحية أم أضحية؟ لماذا هي عند أهلها؟ زيارة أو تبقى هكذا؟ ما دام هي زيارة فالأضحية في البيت الذي هو فيه، البيت الأم، نعم، وتكفي عنها هي أيضا لأنها هي من أهله وإن كانت عند أهلها، فإذا قال هذا عني وعن أهل بيتي شملها وإن كانت عند أهلها. ما يصلحون الأخلاق حتى أنتهوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، في شخص أراد أن يحج عن ميت، نعم، أو ميت وأخذ مبلغ من أي ما اتفقوا عليه، هل المال هذا جاءت مثلا 5000 أو 7000 أو 10000؟ لا بأس، يعني يجوز الإنسان يعني اتفق بمثلا مثلا أنا أردت أن أحج عن شخص مثلا مبلغا، هذا لا بأس أن تتفق مع شخص أن يحج عنك أو عن الميت بدراهم، أما عن الميت فواضح لأن الميت ما لا يمكن أن يحج بنفسه، أما أنت فنقول الأفضل أن لا تفعل بل أن تحج بنفسك إن كنت قادرا، وإن لم تكن قادرا فأعطي أحدا يؤدي فريضة وهو عاجز فتساعده أنت بمالك في أداء الفريضة، ومساعدتك أنت بمالك في أداء الفريضة أفضل من كونك تحج تطوع. أنا شايف رجل محتاج يعني وغير ما بحاجة تحج يعني أجر شخص وغير ما بحاجة مثلا يبوك عجرة إلا تعطين هاي كذا ما في بأس، من المعلوم أن الإنسان مو بحاجة عن الناس دون شيء. نعم. أي لا بأس، بس إنما لا يقصد المال بل يقصد أنه يقضي حاجة صاحبه ويحصل له أنه يصل إلى المشاعر يدعو الله تعالى فيها وما شابه. نعم. هذا شخص عنده مبلغ 10,000 ريال، وضع هذا المال في مكان من بيته، بعد ذلك نسي هذا المال لمدة 10 سنين، هل يزكي خلال 10 سنوات؟ لا يزكي. لا لا يزكيها، لأنه قد حيل بينه وبين ماله بالنسيان. لكن إذا ذكر وأخذ المال زكاه سنة واحدة فقط. هنا فضيلة الشيخ، بالنسبة للمتمتع والقارئ لهما هدي، هل هذه تعتبر أضحية ولا هي في فرق بين الهدي والأضحية؟ إيه نعم، هذا الهدي الذي يكون على المتمتع وعلى القارن يكفي عن الأضحية، لأنه يذبح يوم العيد فيكفي. كرجل دخل المسجد وصلى الراتبة، فهذه تكفي عن الراتبة وعن تحية المسجد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. ما حكم استخدام الطيب الذي فيه نسبة ولو قليلة من الكحول؟ استعمال الطيب الذي فيه نسبة قليلة من الكحول لا بأس به، ما دامت هذه النسبة قد انحلت وغلب عليها الطيب. وأما إذا كانت النسبة كثيرة لا تضمحل، فإنه من المعلوم أن الخمر أن الكحول مسكرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. خذ الشيخ، بعض رجل له أبناء مع عائلته وله أبناء آخرين في مدينة أخرى ليسوا متزوجين لمدة معلومة، لا ليست معلومة، سنة أو سنتان، فهل عليهم أضحية؟ على من؟ على الأبناء الذي لوحده. إذا ضحى ولا فهو خير. نعم. وإن ترك الأضحية فلا شيء عليه. لا تلزمه. لا تلزمه أصلا الأضحية، ما تلزم أحد أبدا. نعم. الأضحية مو بواجب، السنة مؤكدة من الأصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم الشيخ، ما رأي فضيلتكم في شخص قادم من مكان بعيد ثم أتى إلى أخ له للزيارة، فقال هذا الأخ يعني أراد أن يكرمه وأن يذبح له ذبيحة، فقال له هذا القادم الضيف نحن في وجه الله، ثم تأول هذا صاحب المنزل وذبح ذبيحة، ما رأيكم في ذلك؟ ما معنى قول في وجه الله؟ إذا كان معناه أنه يتوسل بوجه الله إلى هذا الشخص فهذا حرام، لأنه لا يمكن أن يجعل الله عز وجل وسيلة للمخلوق. وإن كان قصده في وجه الله يعني أعوذ بوجه الله منك، أو أعوذ بوجه الله أن تذبح لي ذبيحة، فهذا ليس حراما. لكن إذا قصد به معنى اليمين فإنه يكون يمينا، فإذا ذبح هذا الرجل له ذبيحة فعليه أن يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين كما ذكر الله عز وجل. نعم. ها؟ كيف؟ الذي يكفر. يكفر الحال. رجل أحرم ولم يسلم الميقات في الطريق إلى الميقات. إيش؟ رجل أحرم. أين؟ من بلد. نعم. في الطريق إلى الميقات. ثم حصل صيد وقتل. لم ينعد النية إلا في الميقات. بس اللبس بلبس الإحرام. أين؟ في الطريق حصل صيد وقتل. حصل صيد. وقتل. قبل أن يحرم. هو محرم لبس ملابس الإحرام. بس ما وصل عليه. الإحرام هي النية، يعني هي ما هي ملابس الإحرام، ما هي الملابس الصاد فيها. ولهذا ما دام لم ينوي وعليه ثياب الإحرام فلا محظور عليه، لا صيد ولا طيب ولا أخذ من شعر ولا جماع امرأة ولا شيء حتى سنقات حتى ينوي. إذا نوى من محل سبيل. إذا نوى ولو في بيته صار محرما. هذا أخذ يا شيخ حفظك الله، صبي عمره 14 سنة وتوفي، فهل يحج عنه؟ لا يحج عنه لأنه صغير لم يبلغ، إلا إذا كان قد بلغ بإنبات العانة أو بالاحتلام، فحينئذ يكون من أهل الوجوب إن كان قادرا، وإن لم يكن له مال فليس بواجب عليه. نعم، آخر واحد. يعمل في المنطقة الشرقية ويرغب قضاء الإجازة عند أهل بجدة، ولكنه في نفس الوقت يريد أن يحج، فهل يحرم وكأنه من جدة، رغم وخصوصا أنه يعني سوف يذهب إلى أهل بجدة قبل الحج، أو يحرم من المنطقة الشرقية؟ أين هو ساكن؟ عند أهله؟ لا، يعمل بالمنطقة الشرقية، عمل توظف في المنطقة الشرقية ولكن أهله بجدة. إذا مجيئه الأهل ليس على أنهم أهله الذي يقيم عندهم، فيجب عليه إذن أن يحرم من الميقات. أين؟ أما لو كان يدرس ويقول أنا ما جلست في هذا البلد إلا للدراسة، وأهلي هم أهلي في جدة، وأنا سوف أذهب إلى أهلي، وإذا جاء الوقت حرمت من جدة، فلا بأس. يعني فرق بين إنسان انتقل من بلد جدة إلى الشرقية، وإنسان لم ينتقل ولم يرى نفسه أنه استوطن الشرقية. فالذي يرى نفسه أنه استوطن الشرقية هذا لا يتجاوز الميقات بلا إحرام، والذي يقول لا أنا ما استوطنتها ولكني بقيت للدراسة، ولو حصل للميقات إلى أهل اليوم لرجعت، وكان في رجوعه من الشرقية إلى جدة رجوعا إلى أهله، فهذا ليس عليه إحرام، يحرم من جدة. أن يحج إن شاء الله هذا العام، وأخذ عمرة متمتع بها إلى الحج قبل أيام الحج، فهل يجوز له أن يذهب إلى جدة والطائف قبل؟ لا بأس. يعني يجوز للمتمتع أن يسافر إلى جدة والطائف بين عمرته وحجه. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. نعم. ما حكم من يمرض قبل يوم عرفة وهو في حج النفس ولم يشترط؟ من إيش يمرض؟ من يتوقع المشقة إذا واصل، فهل له أن يقضي حجه ولا عليه؟ مريض، أقول هو مريض؟ نعم، مريض قبل يوم عرفة. نعم، أحس أنه إذا واصل فيتفاقم عليه المرض ويتعب. أي نعم، في حج نفل. إذا كان قد اشترط، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل ولا شيء عليه، وإلا لازمه أن يبقى على متابعة الحج حتى ينتهي. ولو حصلت مشقة كبيرة كالحرب يعني أمراض، الصحيح أنه إذا خشي أمراض يعني مشقة كبيرة ولم يتمكن من إتمامه، الصحيح أنه يكون كالمحصر بالعدو، بمعنى أنه يتحلل ويذبح هديا إن استيسر له، ويحج من العام القادم إذا كان حجه فرضا. شيخنا شخص يذبح حبة بلد ويدفعها لمن يقوم بها، فهل يجوز له أن يأخذ الزائد من المال عن حاجة الحاج؟ هذا ما يفعل هذا الشخص لم يحج ليحج معهم، وإن لم يجد ذلك فهل يجوز بعد الاستئذان؟ نعم. الدافع أو إذا استأذن الدافع وقال أنا لست بحاج وسأقيم غيري يحج عنك وآذن فلا بأس، وأما بدون إذنه وعلم فلا يجوز أصلا. نعم. فإن شيخنا إن كان فهمنا صحيح أنكم تفتون بعدم وقوع الطلاق البدعي، هل هذا صحيح؟ من أين فهمته؟ من الأسئلة التي كانت والله نحن لا نرى أن الطلاق البدعي يقع، لكن إذا طلق الإنسان والتزم بالطلاق وانتهت العدة وراحت المرأة نلزمه بذلك، لكن لو جاءنا وهو طلق الآن مثلا أو قبل يوم أو يومين وهي في العدة نقول راجع امرأتك. على أنه لا يقع. لا يقع، لكن ما لم يكن التزمه وانتهت العدة. شيخنا إذا كان رجل لا يذكر حال المرأة عند الطلاق، ولكن الغالب إما أن تكون حائض أو أن تكون في صغر الجماعة لأن هذه هي عادته، فما الحكم إذا شك في الواجب؟ إذا أراد أن يطلق أن يسأل يقول مثلا هل أنت على حيض؟ أما الطهر للجماعة فيه فهو أيضا واضح يعرف نفسه، وكذلك إذا كانت حاملا لا يحتاج إلى استفهام، لأن الحاملة قد طلقها بكل حال حتى لو جامعها وقبل أن تغتسل من الجنابة طلقها وقع الطلاق. يعني وقد انتهت العدة؟ هو راجعها أخرى قبل أن تنتهي العدة. أي طيب، هذا ربما نقول ما دام راجعها فقد التزم أن الطلاق واقع، وما دام هو رأي جمهور العلماء نمضيه. وقد يقال إننا ما دمنا نرى أنه ليس بواقع فنقول هذه الرجعة مبنية على طلاق غير صحيح فلا نعتبره رجعة، ونقول إن رجعته إياها بمعنى إرجاعها إلى عصمته دون اعتبار الطلاق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر مره، أي مر عبد الله بن عمر أن يراجعها. نعم. هل يشهد لمن يشهد له أنه مسلم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ولا بد لكل مسلم أن يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. وإلا لا يكون مسلماً ولا يشهد له أبد. لو قال إنه مسلم ولكنه قال إنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أين الإسلام؟ نعم. نعم. شيخ ما رأي فضيلتكم في تعليق المصفقات المدرسية بغرض التعليم للأطفال؟ والتي فيها صور لذوات الأرواح، وهل يفرق الحكم إن كانت الصور فوتوغرافية أو رسمة باليد؟ أرى أنها لا تعلق ويمكن أن تعرض على الماصة بالنسبة للأطفال. يمكن ماذا حفظكم الله؟ تعرض على الماصة، المدرس يضعها على الماصة ويقول للطلاب انظروها، أو يعرضها عرضا مؤقتا بأن تكون معلقة بسلك ثم إذا انتهى الدرس طواها وأودعها. نعم. هناك يقول بعض المدرسون أنهم يحتاجون لبعض اللوحات كمثلا في الوضوء أو غيره أن يكون معلق لفترة من الزمن حتى يتعود عليه على رؤيته الأطفال. أبدا، بس وقت الدرس لا بأس. لا بأس؟ إيه، وقت الدرس فقط. وإذا كان أكثر يعني مدة؟ والله ما أعرف تعليق، أنا أصل تعليق الصور ما هو محمود. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة